الجهاز الكاشف فوق العرب بسلام ولم يصدر أي رنين يدل على وجود أورات مهربة، وكشفوا عن بقية العربات فحصلوا على نفس النتيجة، ودخلت العربات جميعها من البوابة وتوقفت أمام مبنى الحرس. هبط لينجو عن العربة وتلاه رجال برمائيون أخذوا ينزلون البراميل إلى الأرض، في حين توجه لينجو نحو أحد الأكواخ الخشبية وطرق بابه، فخرج منه المشرف الذي استخرج بفكرته الجهنمية اعتراف أبادون. بحرارة صافحه لينجو تاركا في يده كريستالتين من فئة العشرة ملايين أورا ليدسهما مشرف الحرس داخل جيب حزامه ويقول: 20 مليون أورا فقط، ليس هذا ما اتفقنا عليه؟ رد عليه لينجو: الباقي بعد التسليم، كان أول مرة نتعامل معه. نظر إليه المشرف وقال: لا علاقة لي بكل هذا، أنت تعرف الطريق إلى الداخل، فقط في بعض الأحيان قد يسقط القائد مفاتيح السجن تحت الصخرة المجاورة للبوابة، إن وجدتها هناك فتأكد من أن تعيدها إلى نفس المكان بعد انتهائك. أجابه لينجو: لماذا كل هذه الألغاز؟ سأخبرك بلغز يسهل حله. لقد أخذت 20 مليون أورا ولن تأخذ 30 الباقية إن لم أخرج من هذا المكان. سنتقابل هنا فور خروجي من المبنى، والسؤال يقول: ماذا ستفعل لتساعدني على الخروج؟ نظر إليه المشرف ببرود وقال: لا تقلق، سأتمنى لك الحظ السعيد. ومضى في طريقه إلى داخل مبنى الحرس. أنتم تعرفون هذه الأمور، لقد ضايقه القائد هيليوم كثيرا وهدده ورفض أن يعطيه مكافأة على عبقريته، في حين أن آخرين مستعدون لدفع كثير من الأورات من أجل تهريب معدني لا قيمة له. مضى المشرف وتمنى بحق هذه المرة أن يسير كل شيء على ما يرام، فقط ليرى نظرة القائد هيليوم عندما يكتشف أن المعدنية أبادون قد هرب. دخل الرجال البرمائيون مبنى الحرس برفقة لينجو، وكل منهم يدحرج أمامه برميلا ممتلئا بزيت الرمان ليبدلوه مكان البراميل الفارغة في الداخل، ومن بينهم انسل لينجو وتركهم يصفون البراميل، وتوجه كالعادة نحو كبير المشرفين لينهي الإجراءات المكتوبة الخاصة بهذه الشحنة. وكالعادة كان يجر برميله الفارغ معه ليخرج به من الباب الآخر للمبنى بعد أن يمر بكبير المشرفين. وبالفعل دخل إليه وأنهى الإجراءات سريعا وغادر، لكنه لم يخرج من الباب المقابل للمكتب كما يفعل عادة، بل عاد من نفس الطريق الذي أتى منه إلى الباب الأول. وعلى يساره رأى السلم الكبير الذي يقود إلى باب السجن، فحمل البرميل بين يديه وهبط مسرعا وبحث أسفل الصخرة، فوجد سلسلة مفاتيح كما أخبره المشرف، جربها بسرعة إلى أن فتح الباب ودخل ثم أغلقه خلفه. احتاج إلى بعض اللحظات حتى تعتاد عيناه على الضوء. أما في الأسفل فكان أبادون وسولا ينظران بتعجب إلى هذا البرمائي الواقف أمام باب السجن. بدأت معالم السجن تتضح أمام لينجو، واستطاع أن يتبين قضبان الزنازين الحديدية في الأسفل، فنزل الدرجات سريعا واقترب من زنزانة أبادون وهمس: أيها المعدني، هل تريد الخروج من هنا؟ ها؟ نظر إليه أبادون بشك وقال: من تكون؟ ابتسم لينجو وأجابه بكلمة واحدة: الفرج. ثم شعر بأن ابتسامة لا تبدو ملائمة للموقف، فاستعاد جديته وهو يضيف: دالينجو، أتيت من طرف شخص شديد الأهمية، يريد لك أن تخرج من هنا، ولا أظنك ترفض هذا العرض، لكن عليك اتباع تعليماتي حتى تستطيع الهرب من هذا المكان. لم يفكر أبدا كثيرا وسأل على الفور: وماذا عن سولا؟ ها؟ نظر إليه البرمائي في عدم فهم، فقالت سولا: اذهب فورا، لا تقلق علي، سأتدبر أموري. نظر إليها أبدون وقال: لن أرحل من هنا إلا وأنت معي، سنرحل معا، وإلا سأبقى هنا ونلقى نفس المصير. فقالت سولا: توقف عن الحماقة واهرب قبل أن تضيع الفرصة. صاح فيه مالينجو وهو يفتح زنزانة أبدون: توقف، لا يمكنني أن أخذ معي إلا واحدا فقط، هيا يا أبدون لا تضيع الوقت. نهض أبدون وترك قدمه المكسورة ملقاة هناك، وتعكز على قضبان الزنزانة وقال: لا يمكنني أن أتركها وأرحل، سنهرب معا أو نبقى معا. للحظات فكر لينجو، ثم تقدم مسرعا نحو زنزانة الأسطورية وجرب بعض المفاتيح إلى أن فتحها، ثم قال: هيا أسرع، لا يوجد وقت، وليكن جيكاي المعظم في صفنا. تقدم أبدون إلى خارج نحو لينجو، فأمره الأخير بالتوقف متخوفا من أن سرعته المنخفضة لن تنفع. حمله فوق ظهره سريعا وصعد السلالم، وخلفه سولا تحمل البرميل، ووصل إلى بوابة السجن. فتحها لينجو وبصق من فمه دفقة ماء على المشعل الناري فأطفأ، ونظر خارج الباب، لم يكن هنالك أحد، فألقى المفاتيح خلف الصخرة وصعد السلم الكبير الذي يقود إلى ممرات المبنى، وخلفه سولا تحمل البرميل. ما إن وصل إلى أعلى السلالم حتى أمر سولا بإنزال البرميل ووضع أبدون داخله. لم يكن برمائيا عاديا، فطوله الفارع وقشوره القوية جعلته قادرا على حمل أبدون بسهولة، بعكس سولا التي كان يصعب عليها حمل البرميل الخشبي الفارغ. لكن المشكلة الآن أمام لينجو أن عليه إدخال سولا في البرميل مع أبدون. خطرت في عقله فكرة: وهو في السجن يمكن للبرميل أن يتسع لكليهما لو احتضن كل منهما الآخر. أشار لهما على الفور بتنفيذ الأمر، وحمل سولا إلى داخل البرميل، فضمت يديها معا واحتضنها أبدون، وأغلق عليهما لينجو، ثم أمال البرميل وأخذ يدحرجه ببطء كي لا يلفت انتباه الحراس. تساءل في داخله: أين الحراس في هذا المكان؟ لقد خدمه الحظ بأن أحدا لم يمر من هناك، لكنه ما لبث أن وجد المشرف واقفا مع جمع من الحراس ويحدثهم حول أمر ما، وهم ينصتون باهتمام، فحياهم وهو يمر، ثم ابتسم وقال لنفسه: إنه يستحق 50 مليون أورا. وفي داخل البرميل كان أبدون يحضن سولا، وقد نسي كل ما هما فيه، ونسي قدمه المكسورة، متمنيا أن تستمر هذه اللحظات إلى الأبد. لم يفهم الشعور الذي يختبره وسولا بين ذراعيه وصدرها فوق صدره، يحتضنها بقوة عندما تكون فوقه كأنه يريدها أن تصير جزءا منه، وعندما يدور البرميل وتكون تحته يستخدم قوته ليدفع جسمه إلى أعلى كي لا يثقل عليها. وسولا تشعر بصلابة جسم أبدون وهو يحتويها ويحميها. أما لينجو فمضى يمزح مع الحراس كعادته، ولم يشك أحد منهم في أي شيء على الإطلاق، وتجاوز الممرات حتى وصل إلى باب الخروج فاجتازه أخيرا، ودحرج البرميل حتى وضعه في عربة الريح. ولم تمر دقائق حتى وجد المشرف يخرج من الباب ويودعه، فصافحه لينغو ووضع في يده الكريستالات الثلاث المتبقية ثم قال: يسعدنا دوما أن نتعاون معكم. فأجابه المشرف: الزيوت هذه المرة مميزة للغاية، أخبرني إن احتجت إلى أي خدمة في أي وقت. ثم عاد المشرف إلى داخل المبنى وأخفى كريستالات الأورات في حزامه. لقد عاد المفاتيح إلى غرفة القائد، لكن عليه أن يستعد للعاصفة المنتظرة عندما يعلم القائد أن أبادون قد هرب. استمرت القافلة في التقدم ساعات عدة حتى وصلت إلى الميناء البحري المطل على المحيط. ومن بين إجراءات الإخفاء التي اتخذها لينغو أنه قعد بنفسه فوق البرميل الذي يخفي فيه أبادون وسولا، فكانا يسمعان مزاحه من حين إلى آخر، وكانت إحدى مزحاته جيدة بحق، لدرجة أن سولا اضطرت إلى وضع يدها على فم أبادون لتكتم صوت ضحكته. بدأت عربات الريح تحلق عاليا في السماء وتناور كي تهبط بسلاسة فوق السفينة الكبيرة التي ستقلهم إلى جزيرة البرمائيين. وما إن استقرت العربات فوق السفينة حتى بدأت السفينة في إنزال الأشرعة ورفع المرساد لتبدأ الإبحار. عندما بدأت تبتعد عن مملكة الريح، وأخيرا استطاع أبادون وسولا أن يخرجا من البرميل. كان لدى أبادون كثير من الأسئلة، لكنه تفاجأ بالمحيط الأزرق الممتد وأشعة شمس الغروب تتخلل مياهه الصافية لتكسبه جمالا سحريا يفوق الوصف، في حين أن صوت تقلب الأمواج يقلب الأفكار في رأسه، إلى أن قطع تفكيره سؤال لينغو: هي أول مرة ترى المحيط؟ أجابه أبادون والسفينة تبتعد عن مملكة الريح شيئا فشيئا: لقد سمعت الكثير عن المحيط الكبير الواسع، تخيلته جميلا منعشا، لكن ليس بمثل هذا الجمال. ضحك لينغو ثم رد قائلا: الجزء الساحر من المحيط في أسفله، الشعاب المرجانية والكائنات البحرية، لا أدري كيف تعيش هذه الكائنات دون أورات. في هذه المرة قالت سولا: لقد أحضر جيكاي المعظم هذه الكائنات من عالم الآلهة، حيث يعتمدون على الغذاء والشمس للحياة. تخيل أن غالب أجساد تلك الكائنات مكون من المياه. بشك نظر إليها لينغو ثم رد ساخرا: بالطبع، فقد كنت موجودة مع جيكاي المعظم عندما خلق العالم. كم سنك أيتها الأسطورية؟ 100 عام؟ 200؟ ردت عليه سولا: هكذا أخبرتنا ملكتنا. أجاب لينغو وقد أصابته قشعريرة طفيفة: ملكة الأسطوريات نارسيا، لا يوجد في بيرفوم أحد لا يهابها. قاطعهما أبادون قائلا: حسنا، دعونا نتطرق للأسئلة المهمة أولا، لماذا أخرجتنا من هناك؟ على الفور أجابه لينغو: لأنكما مظلومان وبريئان، ونحن نحب تنفيذ العدالة. نظر إليه لحظات قبل أن ينفجر في الضحك ويقول: لقد صدقتما. وحاول أن يوقف نفسه عن الضحك ثم تابع قائلا: أعتذر، لا أستطيع التوقف عن المزاح. إن الزعيم السيد تستودو أمرني بإخراجك من السجن وإحضارك إليه، وأنا أفعل أي ما يأمرني به الزعيم. عندما نصل إليه سيخبرك بكل شيء، لكن بالطبع معدني بمثل سمعتك الإجرامية سيكون مفيدا. لقد صرت معروفا في بيرفوم كله. نظر إليه أبادون بشك وقال: أنا صرت معروفا. أجابه لينغو: لقد أصبحت نجما لامعا، نجما أسود إن أردنا الدقة، أحد كبار المتمردين فوق ظهر هذا الكوكب. نظر إليه أبادون وسولا في قلق، في حين قالت سولا هذه المرة: ومتى نصل إلى هناك؟ أجابها لينغو: خلال أيام. أراد أبادون أن يتكلم، لكن سولا سبقته قائلة: أشعر بوجود النباتة السعيدة هنا، طاقتها تغمرني. أومأ لها لينغو ثم قال: بالطبع، نحن نتهجر في النباتات السعيدة والزيوت والأحجار الكريمة وكل شيء. تعكز أبادون وقعد في أحد الأركان، في حين اتجهت سولا برفقة لينغو إلى حيث تقع النباتات السعيدة. قطعت سولا بتلات من بعض الأنواع وأخذت قطعة من ساق نبات البامبو، ثم عادت إلى أبادون وألقت ساق البامبو أرضا واستخدمت طاقتها، فنمت القدم على نحو عجيب وتحورت وتحولت إلى أن صارت على هيئة القدم المبتورة، وأمسكت البتلات وعصرتها معا بيديها ووضعتها بين ساق أبادون والقدم الجديدة، فالتصقتا ونهض أبادون يجرب قدمه الجديدة. لم تكن بجودة السابقة بالطبع، لكن أن تكون بعين واحدة خير من أن تكون أعمى. استمرت الرحلة لأيام، استعاد فيها أبادون وسولا جزءا من صحتهما. كانا يقيمان في غرفة النباتات السعيدة، وقررا أن يعتنيا بها حتى يصلا إلى وجهتهما. لكن الحقيقة أن النباتات هي من كانت تعتني بهما وتنعش طاقة الأورات داخل جسميهما. كانا في صباح كل يوم يصعدان فوق سار السفينة ويستمتعان بمنظر شروق الشمس فوق المحيط، في حين تحوم الطيور البيضاء حولهما لتشاركهما دفء أشعة الشمس. كان أبادون يختفي داخل حجرة النباتات السعيدة كلما هطلت الأمطار، وكان يتحدث إلى النباتات التي تفتح وريقاتها لتستمع إلى ما يقوله وتتناغم مع إحساسه. أما سولا فتظل بالأعلى تجمع مياه الأمطار لكي تسقي النباتات. من بعيد لاحت جزيرة البرمائيين أخيرا في الأفق. للوهلة الأولى ستظن أن جزيرة البرمائيين تتسم بالهدوء، فمساكنها بسيطة في الغالب، تتكون من طابق واحد تحيط به حديقة صغيرة، وتزداد مساحة الحديقة بازدياد حجم المسكن، وتغطي الطرقات حشائش خضراء تنبتها مياه الأمطار التي تسقط فوق الجزيرة معظم السنة. ستظنها أرضا طيبة هادئة مسالمة، لكن تحت الأرض في الماء عالم آخر مختلف تماما. فهناك كهف ضخم كبير الحجم، يعد من أهم المناجم البحرية للأورات. لو نظرت من مدخله لرأيت العمال البرمائيين يسبحون هنا وهناك ينقبون عن الأورات. يختلف أسلوب عمل البرمائيين عن المعدنيين كثيرا، فهم يفتقرون إلى النظام في العمل. المعدنيون ينشدون في أثناء العمل، ما يجعل إيقاعهم في العمل واحدا متناغما. أما البرمائيون فيعملون بعدوانية، كأن من يجد كريستالة من الأورات سيحتفظ بها، ويسعى كل منهم لجلب أكبر عدد من الكريستالات. يضربون الصخور هنا وهناك ويكسرونها بحثا عن أورات الطاقة الخضراء. صخب وضجيج وضحكات مرتفعة الصوت ينتقل صداها إلى خارج الكهف عبر المياه، فيجعل الأسماك تسبح مبتعدة. لقد كادت جزيرة البرمائيين تنهار بسبب التنقيب والحفر المستمرين أسفلها لولا تدخل ملك البرمائيين ميرائيل. حول المنجم الكبير كهوف صغيرة ومتوسطة الحجم بها أثاث مصنوع من الشعاب المرجانية مختلفة الألوان. أكبر تلك الكهوف الأخرى حانة قاع البحر، الحانة الوحيدة التي يقدم فيها زيت بنكهة الطحالب. حان وقت النزول من السفينة، وكان أول النازلين ولينغو تلاه أبادون قافزا إلى الأرض على قدمه الخشبية دون أن ينتبه، فتشققت الأخشاب وكاد يسقط على وجهه لولا أن أمسك به لينغو. ثم نزلت سولا التي تعلقت بأحد الحبال وانزلقت به إلى أن وصلت إلى الأرض. أرادت سولا أن تصلح قدم أبادون لكنه طلب منها ألا تفعل، فقد كانت تبطئ حركته. طلب منها فقط عكازين من الخشب السميك، فصنعتهما له على الفور مستخدمة بعض البذور العجيبة التي أخذتها من مشتل السفينة، واستطاع بها أبادون أن يجاري سرعة رفيقيه بل ويسبقهما أيضا. أخذوا يقطعون الطريق إلى داخل المدينة بقيادة لينغو الذي حاول بقدر الإمكان أن يبقيهما بعيدا عن الأعين المتسائلة، إلى أن وصلوا أخيرا إلى أرض منعزلة تحيطها أسوار بدا تأثير عوامل التعرية واضحا فيها، وبداخلها عدد من المباني الخشبية المتهالكة ومبنى حجري قديم. بدا المكان مألوفا لأبادون، وبالفعل هذا ما أكده له كلام لينغو. لقد أخبره أن هذا المكان كان منجما قديما يسكنه المعدنيون وهجروه بعدما نفدت منه الأوراد. تساءلت سولا، ولكن كيف نفدت أوراته رغم أن نباتات بيرفوم سعيدة وتجدد الأوراد داخل المنجم؟ أجابها وهم يستمرون في التقدم، المنجم البحري أخذ في التوسع تحت سطح الكوكب إلى أن أخذ نصيب المنجم من الأوراد فوق السطح. وصل الثلاثة إلى باب المبنى الحجري، فتقدم إليه لينغو وطرق الباب ثلاث طرقات متتالية، ثم طرقتين متتاليتين، ثم طرقة واحدة أخيرة. فتح الباب رجل برمائي، قال إن السيد تيستودو ينتظرهم في مكتبه، ومضوا في ممر يقود إلى عدد من الغرف. كانت غرفة تيستودو في آخر الممر، وعند بابها ارتفعت يد لينغو فطرق عليه ثم فتحه ليدخل ثلاثتهم كي يقابلوا الرجل الذي سيغير حياة أبادون إلى الأبد. الحلقة السادسة، الملك ميرائيل. دخل أبادون وسولا غرفة تيستودو وخلفهما لينغو. كان تيستودو يقعد إلى مكتب قائد المنجم الأسبق، يرتدي وشاحا أنيقا يتدلى فوق قشور جسمه الصلبة التي تشبه تقسيمات قوقعة السلحفات إلى حد كبير، وبجواره رف يحتوي عددا من النباتات السعيدة النادرة. نهض من فوق كرسيه ومد يده لمصافحة أبادون وهو يقول: المعدني سيء السمعة بنفسه. أهلا بك في منجمك الجديد، المنجم الوحيد الذي سيقبل بك في الوقت الحالي. تردد أبادون في مصافحته، لكن أنهى تردده لينكو الذي أمسك بساعد أبادون رافعا إياه لتلتقيا يده يد تستودو. فأمسك تستودو يد أبادون بقوة ونظر إلى عينيه مباشرة وقال: لا ترفض عرضا قبل أن تستمع إليه، هذا درسك الأول. وترك يده واتجه نحو الأسطارية وتحدث مخاطبا لينكو: يبدو أنك واجهت كثيرا من التعقيدات، لكن شكرا للظروف التي شرفتنا بلقاء الأسطارية النقية سولا. وأمسك بيد سولا ورافقها إلى كرسي المكتب لتقعد، وأشار لأبادون كي يقعد أيضا على كرسي مقابل لها، والتفت إلى لينكو وطلب منه أن يصب لهم جميعا كؤوس زيت الطحالب، لعل هذا الشراب يسهل مهمته في تليين عقليهما. ارتشفت ستودو رشفة من زيت الطحالب ثم قال: مبارك خروجكما من السجن. لأكون صادقا، لقد جهزت احتفالا لأجل حرية شخص واحد، لكن بوم، نجحت الخطة وحصلنا على فوز إضافي. لم أفهم أساسا كيف يسجنون أسطورية طيبة مثلك ويرغبون في تجميدها، لكن هذا بالطبع شأن داخلي لمملكة الأسطوريات، ولكم أكره التدخل في الشؤون العائلية. كان أبادون وسولا ينظران نحوه بشك، فأنهى لحظة الصمت قائلا: لم أعرفكما بنفسي، أنا تستودو، مشهور في هذه الأرجاء باسم الحصن. يطلقون هذا الاسم علي لأسباب متعددة، البعض أطلقه لأن الأسرار تحفظ داخلي ولا تخرج أبدا، آخرون أسموني به لأني أحكم دفاعي جيدا قبل أن أخطو أي خطوة إلى الأمام، وبعضهم حمقى ظنوا أن هذا هو اسمي لأني مدرع بالكامل. وبعدما أنهى تستودو جملته الأخيرة سأله أبادون مباشرة: لماذا أخرجتنا من السجن؟ رد تستودو وهو يبتسم: يعجبني هذا، تذهب مباشرة إلى لب الموضوع. في الحقيقة ما خرجتك لأن أوراق لاعبي تنقصها ورقة القائد المعدني العظيم، ولا يمكنني الانتصار من دون هذه الورقة. سألته سولا هذه المرة: ماذا تقصد؟ ارتشفت ستودو رشفة أخرى من شراب الطحالب قبل أن يتابع: لقد أعجبت بهذا المعدني تماما مثلما أعجبت أنت به، رأيته في سباق العناصر الأربعة، كان المتسابق الأفضل رغم أنه لم يفز، بل كان أداؤه من أفضل الأداءات التي رأيتها في تاريخ هذه المسابقة. تساءلت عمن يكون، فأخبرني لينكو المعدني الذي يريد تحقيق العدالة في مملكته الجاحدة التي تستنكر عليه تعصبه من أجلها، يريد لهم مكانا أفضل في توزيع الأورات، فيقولون عنه إنه خبيث وطماع ينقذ المنجم من رجالنا الأشداء، فيتهمه البعض بالتواطؤ معهم، وآخرون يرون أن تصرفاته حمقاء، لا يقبل إهانة رفيقه المعدني ويصارع من أجله، فيتهمونه بالتمرد ويطردونه من المنجم بدلا من تكريمه. كلفت رجالي بمراقبتك، ويا له من عمل متقن ذلك الذي عملته مع صائد الريح، جريمة كاملة دون أن تترك أي دليل خلفك على الرغم من ظروفك الصعبة وقلة أوراتك. وفتحت ستودو درج المكتب وأخرج صرة أفرغها فوق المكتب لتظهر الأورات التي أخفاها أبادون في الإسطبل. نظر إليه أبادون بدهشة غير مصدق أنه كان مطاردا دون أن يشعر، في حين تابع تستودو قائلا: لقد وفرت عليك عناء إحضارها، وعلي أن أخبرك أنك أصبحت نجما من نوع ما، ربما ليس من النوع الذي يفضله الجميع. إذن ما رأيك في الانضمام إلينا لتغيير قوانين هذا الكوكب وإرساء قواعد العالم الجديد فوق ربوعه؟ صاحت سولا في فزع مخلوط بالغضب: تغيير قوانين الكوكب؟ يبدو أنكم جننتم هنا، أتود منا تغيير قوانين الإله جيكاي؟ أجابها تستودو: أعرف أن الأمر يبدو جنونا، لكنني لا أنوي إلغاء القوانين بل تغييرها بما يحقق المنفعة ويدخل في خزائننا أورات لا عد ولا حصر لها. قاطعه أبادون: حتى إن وافقنا على الانضمام إليك، كيف سنغير القوانين؟ لقد قضيت سنوات وسنوات فقط لمحاولة إقناع رفاقي بتعديل يحسن حالهم ويفيدهم ورفضوا، فكيف ستطبق تغييرات على الجميع؟ ضحكت استودو وقال: كل في وقته يا أبادون، ستدهشك القوة التي تصنعها حركات صغيرة متعددة في اللحظات النهائية. خطوتنا التالية هي جعل المعدنيين يضعون فيك ثقتهم وإيمانهم بالكامل. أراد أبادون أن يتكلم لكن تستودو قاطعه: أنتما متعبان من الرحلة، فما رأيكما أن تأخذ بقية اليوم للتفكير في الأمر؟ لن أقول لكما إن بإمكاني أن أعيدكما إلى السجن كما أخرجتكما أو حتى الأسوأ، فهذه حماقات لا يمكن ذكرها، لكن تذكرا أنه لا يوجد كثير من الأيدي الممدودة إليكما، ولمصلحتكما أنتما بحاجة إلى هذا. أنا الصديق الوحيد الأخير الذي يقف بينكما وبين بقية سكان هذا الكوكب. خرج أبادون وسولا يقتاده مالينجو إلى حيث إحدى الغرف الخشبية القديمة الخاصة بالمنجم لينزلا فيها، وبينما هم في الطريق ظهر برمائي ضخم أنفه طويل ممتد وتبدو على ملامحه الخطورة الشديدة. نظر إليهم ثم تحدث بصوت هادئ إلى لينجو يحاول إخفاء الغضب خلفه: ما معنى هذا يا لينجو؟ ها؟ أجابه لينجو وقد تخلى عن حسه الدعابي: لقد اتفقنا جميعا على الأمر، أنت المعترض الوحيد، فكر في الأمر وستجد أنه الطريق الأفضل. صاح فيه البرمائي الخطير: هل وصلنا إلى المرحلة التي نستعين فيها بمعدنيا حثالة لتنفيذ مخططنا؟ وأي معدني؟ المعدني الذي أوقع قواتي في الأسر، فرقة الأكثر رهبة في سرقة المناجم أوقع بها هذا الحثالة، فنهربه من السجن ونكافئه على الخسائر التي كبدها لنا. كاد أبادون الواقف ممسكا بعكازيه يجيب بحدة على البرمائي، لكن سولا أمسكت به بهدوء فالتفت لها وفهم ما تود أن تقوله وتوقف عما كان سيفعله. إن الوضع ليس في صالحهما ليثيرا مشكلة أخرى. أما لينجو فقد أجاب البرمائي طويل الأنف قائلا: إنهما الآن نزلا تستودو ولا أملك من الأمر شيئا. نظر إليه البرمائي بغضب وتقدم نحو باب المبنى الذي يوجد فيه تستودو وصفع الباب خلفه بقوة كادت تخلعه من مكانه. وبينما ثلاثتهم يكملون طريقهم سمعوا أصواتا تتعالى من مبنى تستودو مشادة تدور بين تستودو والبرمائي الذي على صوته وهو يصيح: كيف تحضر هذا المعدني الحثالة إلى هنا؟ ألم يعد لرأيي قيمة؟ أنا غلاديوس البرمائي الأقوى فوق هذا الكوكب، وتستهينون بكلامي إلى هذا الحد؟ سيكلفنا هذا القرار الكثير. رد عليه تستودو: إننا نعمل معا منذ سنوات طوال، أنا المدبر وأنت المنفذ، لماذا نغير هذا التكتيك الآن؟ لقد قادنا إلى النجاح منذ بدأنا. رد غلاديوس قائلا: إن لم يرحل هذا المعدني من هنا سأرحل أنا وأوراتي وقواتي. هنا ولطمأنتي أبادون وسولا، صاح لينغو: لا تقلقا، إن غلاديوس عصبي المزاج، لكن السيد تستودو سيسيطر على الأمر، إنه يحارب من أجلكم ومن أجل مستقبلكم، لا تقف ضده أنتما أيضا. ثم قادهما إلى باب الغرفة وتركهما يسبحان في أفكارهما. هل يوافقان على الانضمام إليهم؟ هل يرفضان العرض؟ وماذا إن رفضا؟ لا يوجد حراس على الباب، ويمكنهما الهرب الآن، لكن إلى أين؟ يوجد مكان واحد يمكنهما الذهاب إليه، سيكونان مطاردين في أي مكان يذهبان إليه، وإن وافقا سيضعان نفسيهما أمام فوهة المدفع الذي يحاولان تجنبه. انتهى اليوم سريعا، ووجدا نفسيهما في مكتب تستودو مجددا. لقد قررا ألا ينخرطا في هذا الأمر، إنه خيانة واضحة لكل ما تلقوه من تعليمات. حتى الآن كل ما واجهاه وفعله كان نتيجة للمكائد التي حدثت لهما، أما الآن فهم يريدون منهما مخالفة القانون بكل صراحة. أخبرا تستودو برفضهما للأمر، وبأنهما سيرحلان ويواجهان تبعات وعواقب هروبهما، ويمكنه الاحتفاظ بالأورات التي استولى عليها أبادون من قبطان الريح كمقابل لإنقاذهما. نظر إليهما تستودو للحظات ثم قال: من السيء أن يكون هذا قراركما، أرى بيننا تشابها كبيرا ربما لا تدريانه، وهذا ما يجعلني أؤمن بتحالفنا وبأنه الطريق الصحيح لكلينا. أجابه أبادون قائلا: كيف ترى أننا متشابهان؟ تنهد تستودو وقال: سأحكي لكما حكاية صغيرة ستجيب عن عدد لا بأس به من التساؤلات في رأسيكما. كان هناك برمائي يعمل في المنجم البحري بجد أكثر من اللازم حتى حصل على رتبة مشرف، بعدها ترك العمل في المنجم وقرر أن يبدأ عمله الخاص في تجارة النباتات السعيدة، واستطاع بلباقته وعقليته الجيدة أن يحقق أرباحا فاقت الخيال، وكان لديه العديد من الطموحات والأحلام التي تشمل تحسين الأوضاع داخل بيرفوم، فبدأ صيته ينتشر في الأرجاء ويكون علاقات جيدة مع الكثيرين من مختلف الأجناس. وعندها فقط التفت له الحرس البرمائيون واتهموه بتكوين ثروته الطائلة من تهريب الأورات، وأوقفوا تجارته، وبدأت التحقيقات التي استمرت فترة طويلة من الزمن، ولم يجد الحراس أي دليل على ادعائهم، وتشاجر البرمائي مع قائد الحرس بسبب تعطيل أعماله كل هذه المدة، وذهب ليشكوه إلى الملك، فدس له القائد بعض الأدلة المزورة ليثبت عليه التهمة، أصدر قرارا بالقبض عليه. لكن البرمائي بعلاقاته كان يعرف شخصا دفع له مبلغا لا بأس به من الأورات، فزيف هذا الشخص موت البرمائي ومساعده، واستطاع أن يوفر لهما أرقاما تعريفية وأسماء جديدة، وأصبح البرمائي منذ هذا الوقت يدعى تستودو، وأصبح مساعده يدعى لينغو. ومن يومها أقسمت أنا ولينغو أن ننتقم من هذا النظام الظالم، وبدأنا الاشتراك في عملية تهريب الأوراق الخام التي اتهمنا ظلما من قبل بالاشتراك فيها، وطورنا طرق التهريب لمستويات لم يستطع الحراس اكتشافها. ومع نجاح أكثر عمليات النهب والتهريب الخاصة بنا، كوننا فيلقا سريا خاصا لا يدري ساكن بيرفوم إن كان وجوده حقيقة أم حكايات وهمية، وأطلقنا عليه ما يلفظ باللغات القديمة ألمير دومينوس، أي سادة البحار بلغتنا. ومن وقتها وعمليات ألمير دومينوس كلها تدور في الخفاء. نظرات ستودو إلى أبادون وسولا اللذين كانا ينصتان باهتمام ملحوظ إلى ما يحكيه وتابع. إن هذا هو الطريق الذي أريدكما أن تأخذاه، لقد أخذته من قبلكما ووصلت إلى ما لم أكن أحلم به يوما. إن اتحدنا معا سنتمكن من رد اعتبارنا وتحقيق العدالة التي لم نحصل عليها والوصول إلى الحياة والعالم الذي نستحقه. أنا أفعل هذا من أجلي وأسألكما أن تفعل هذا من أجلكما ومن أجل ألا يكون أحد من بيرفوم في مكاننا. نظر إليه أبادون وسولا وهما يفكران، إن كلا الخيارين سيء بما يكفي، لكن حكاية تستودو تسللت إلى قلبيهما. إنه ليس مجرما يحارب العالم، بل العالم هو المجرم في حقه وحقهما. لم يعد بإمكانهما الرفض، يجب أن يكسرا هذه الدائرة ويحصلوا جميعا على العدل لهم ولكل من يقطن هذا الكوكب. نظرت سولا إلى تستودو وقالت، نحن معك. وهز أبادون رأسه مؤيدا، وهو يعلم أنه بعد اشتراكهما في هذا لن تكون هناك عودة إلى الوراء. لكن ما الجديد؟ هما هاربان ومطاردان على كل حال. الآن على الأقل لديهما مبررات يمكنهما العيش بها، ووجهة يتجهان إليها، وهدف يطمحان إلى تحقيقه. في اليوم التالي بدأوا تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، وهي تطوير شكل أبادون ليكون ملائما للمرحلة التالية. أخذهما تستودو ولينغو إلى أشهر حداد في مملكة البرمائيين سيسكويد، ودخلوا المحل الخشبي الكبير الذي كانت تعمه الفوضى. وخلف أطنان الأدوات المنثورة هنا وهناك، كان سيسكويد يطرز وشاحا أحمر ببعض الذهب، وما إن رأى تستودو حتى تقدم نحوه ورحب به كثيرا هو ولينغو، وصافح الضيفين الآخرين. فأخبره تستودو أن السيد والسيدة يرغبان في تغيير مظهريهما بما يجعلهما لائقين بطبقة الأغنياء. نظر سيسكويد نحوهما، كان أبادون رثا للغاية، كأنه يحتاج إلى جسم جديد بالكامل. أما سولا فقد كانت تحتاج إلى تنظيف وبعض الإضافات الطفيفة، فقد كانت تهتم بشكلها بطريقة جيدة. انحنى سيسكويد على تستودو وهمس، نحن طوع أمري ألمير دومينوس. فأخبره تستودو أنه يريد لكل منهما زيا يدمج القوة والصلابة في الحكمة والثراء. هز سيسكويد رأسه وأخبره أن يعتمد عليه، ووقف يتفحصهما ويقارن في رأسه بين التصورات المختلفة لكل منهما، حتى تشكلت في عقله أخيرا الهيئة الملائمة التي تناسب كل منهما. فأمر أحد العمال بأن يأخذ مقاساتهما ويحضرهما للتغيير. واتجه سيسكويد نحو الغرفة المستخدمة للتصنيع، ووقف في الأعلى وبدأ يعطي أوامره للعمال الذين بدأوا بسولا. نظفوا جسدها جيدا بالماء الدافئ، ودهنوها بمواد العناية ببشرة الأصداريات ليصير لونها الأخضر أكثر نضارة، وألبسوها ثوبا جديدا مرصعا بالماس اللامع، وأخيرا ركب لها سيسكويد جناحين كبيرين وسمح لها بأن تجربهما خارج محله لتحلق مرتفعة في السماء وتتألق لامعة في الليل الذي حل فوق جزيرة البرمائيين وتسرق الأضواء من القمر والنجوم. لقد كانت أجمل مشهد رآه أبدون طوال حياته. ثم توجهوا لأبدون وقاموا بتغيير هيئته إلى الشكل الذي جعل الانبهار يكسو ملامح تيستودو وصولا. انتشر خبر هروب أبدون في أنحاء الممالك الخمس، وكتب في أحجار الأخبار اليومية أن حراس صائدي الريح وجدوا رسالة حفرت على حائط مملكتهم فوق رسم لخريطة الكوكب مكونة من ثلاث كلمات تقول: حان وقت اللمعان. وجدوها في نفس اليوم الذي اكتشفوا فيه هروب أبدون ونسبوها إليه بالطبع. هناك تنبؤات قالت إن هذا المعدني خطير ويجب القضاء عليه، لكن رأي الأغلبية أنه مجرد معدني ضال، خدمه حظه في الهروب من السجن ولن يمر وقت طويل قبل أن يقبض عليه. أما في منجم غريمول فقد غمرت السعادة المعدنيين الرفاق القدامى لأبدون، فهم يرونه واحدا منهم رغم كل شيء وهروبه يطمئنهم عليه حتى الآن. وفي هذا اليوم وصل إليهم في المنجم شيء أغرب من الخيال: عربة جديدة كبيرة ممتلئة بمعدات أكثر تطورا للتعدين وزيوت للصيانة وإكسسوارات لأجساد المعدنيين. كان يقود العربة أحد البرمائيين وقال لحراس البوابة إنها مرسلة من أبدون رفيق المعدنيين. سمح الحراس للعربة بالدخول بعد أن أذن لهم القائد موستارم. اجتمع الرفاق أمام العربة وبدأوا يتساءلون كيف أرسل أبدون شيئا كهذا وهو هارب، ولماذا يرسل إليهم مثل هذه المعدات الباهظة. وفجأة خرج لهم شخص كان مختبئا أسفل العربة. لقد كان معدنيا أنيقا للغاية. التف المعدنيون حوله في شك ونظرات التعجب تعلو وجوههم، وصاح أحدهم: من تكون؟ نظر إليهم المعدني وابتسم قائلا: ماذا يا رفاق، نسيتم صديقكم القديم؟ وكان معهم كل الحق في أن ينسوا، فما فعله سيسكويد من تغييرات في أبدون جعلت هيئته تختلف تماما عما سبق. فقد خلع قدمه الخشبية وركب له ساقا معدنية جديدة، فعادت ساقه سليمة كأن لم يحدث لها أي شيء. ثم رش جسمه بزيت التلميع الذي انساب مزيلا الصدأ الذي تكون فوقه عبر سنوات طوال قضاها في المنجم، وغمس سيسكويد الفرشة الكبيرة في سائل التلوين، وطلى أبدون بطبقة جديدة من اللون الأسود، كما صب معدن التيتانيوم السائل داخل قوالب لتتشكل وتلائم مفصلات أبدون، وركب درعا سوداء قوية على صدر أبدون أعطاها له تيستودو لتكسبه المزيد من القوة والحماية. ثم ركب سيسكويد مفصلات التيتانيوم على جسم أبدون لتلمع ويفوق بريقها بريق جسمه المعدني. وأخيرا ركب الحداد وشاحا أسود كالليل ليمتد من فوق كتفي أبدون حتى الأرض. لقد صارت هيئة أبدون ساحرة كأنه قائد في مستوى رفيع، فاجتماع اللون الأسود مع اللون الفضي للتيتانيوم في مزيج فريد أضفى على أبدون كثيرا من الهيبة والعظمة. في حين ينسدل وشاحه الأسود خلفه ويتطاير مع نسمات الهواء ليكسبه وقارا يليق بالزعماء. نظر أدوم إليه غير مصدق، إنه أبدون رفيقه، إن الصوت لا يكذب بين كل هذه التغيرات في شكله. مرت لحظات من الصدمة قبل أن يقول أحدهم: كيف هذا؟ كيف جئت إلى هنا؟ إن حراس المدن جميعا يبحثون عنك. رد أبدون: أنا أمضي تحت أنوف الحراس ولا يشعر بي أحد، أخاطر بكل ما لدي فقط لكي أصل إليكم يا إخوتي. لقد حان الوقت الذي تعلو فيه كلمة المعدنيين بهذا الكوكب، آن لنا أن نأخذ ما نستحق. خرج القائد موستورم من مبنى القيادة صائحا: هذا كلام خطير يا أبدون، وسيقود إلى نتائج خطيرة. رد عليه أبدون: سيدي القائد، أنت تعرف ولائي للمعدنيين، أنت من طردني من هذا المكان، وقد سمعتم بما جرى لي وبالظلم الذي لاحقني، لكني لا أهتم لكل هذا، أنا فقط أهتم لنا، أهتم بأن يزال عنا جميعا الظلم الذي يسحقنا تحته. نعم أعرف أن الأمر صعب، ولكن هل يصعب شيء على المعدنيين؟ ورفع أبدون صوته مستطردا: هل يصعب شيء علينا يا رفاق؟ أنا هنا أقف بينكم، أدعوكم لتصطفوا معنا من أجل قضيتنا. تعلمون أننا لو اتحدنا لن يقدر أحد على إسكات صوتنا أو إغفال حقنا. أقف بينكم رغم بحث الحراس عني، لأني أعلم أن الحراس لن يجدوني إلا إن وشبي أحدكم، وأنا واثق بأن المعدنيين لا يكون بينهم وشون. لقد مررت على جميع المناجم، وقررت أن أختم رحلتي بالمنجم الذي بدأت منه رحلتي، وقد انضمت المناجم كلها إلى قضيتنا. منجمنا هو الأخير، وسنبدأ منه تنظيم تحركاتنا للمطالبة بحقنا، وعلى الملوك أن يستجيبوا لمطالبتنا العادلة بزيادة نصيبنا من الأوراث. في هذه اللحظة قال له موستورم: أتعرف ماذا سيفعل الملوك إن علموا بهذا؟ سيجمدون كل من شارك في هذه المطالب. صاح أدوم من بين جموع المعدنيين: وماذا يضيرنا إن جمدونا أو حتى قضوا علينا؟ إن كرامتنا أغلى من وجودنا، لقد تحملنا الكثير من الأذى والإهانات، ولا يمكن أن نفوت هذه الفرصة. قال أبدون: إننا ننادي بالحق، والحق دوما صوته أعلى من أي صوت، ولو جمدونا سيكونون هم الخاسرون، فمن إذن سيستخرج لهم الأوراث؟ كان أبدون يردد ما كان يقوله طوال سنوات عديدة ماضية، لكنه الآن لديه كاريزما تساوي قوة وقع ما يقوله من كلمات. وأعطى أبدون للقائد موستورم إحداثيات موقع في مدينة غريمول، طلب منه أن يلتقيا في ذلك المكان في اليوم الأول من الشهر المقبل ليناقشا معا تفاصيل مطالب المعدنيين ولتنسيق الأمور معا. وقد فعل أبدون نفس الأمر مع قادة المناجم كلها، إلا أنه أعطى لكل قائد موقعا وموعدا مختلفين، وحضر جميع القادة المعدنيين في الأماكن المتفق عليها، لكن أبدون لم يظهر في أي من تلك المواقع. لقد جعله تستودو يفعل كل ذلك فقط ليتأكد من أن أحدا من القادة لن يبلغ عنهم أو يمسك بهم. من قابلهم كلا في مكانه كان لينغو، لحق بكل منهم بعد أن تأكد من أن لا أحد يرصده ولا أحد من المعدنيين، وشالما في الأعلى بما يقوله أبدون. أدرك القادة هذه الخدعة فقط عندما قابلهم لينغو الذي أعطاهم إحداثيات لمكان جديد في مملكة المعدنيين سيجتمعون فيه كلهم وسيكون أبدون حاضرا لمناقشة الأمر مع الجميع والتأكد من أنهم جميعا على وفاق. فقط قائد منجمين واحد لم يذهب إليه أبدون ليتحدث إلى عماله المعدنيين، منجمي جاكوم. لقد اتفق مع ديستودو أن يستثنوا هذا المنجم نظرا إلى الشقاق بين جاكوم وأبدون. ديستودو كان لديه الكثير من الخطط من أجل هذا المنجم ومن أجل المعدنيين عموما. لقد جعل أبدون يختار بعض الأفراد من مناجم المعدنيين ويقابلهم منفردين ويخبرهم أنهم قد اختيروا على نحو خاص كي يكونوا حماة لقضيتهم، ومن بينهم أدوم، وكان يعطيهم كميات من الأورات مقابل أن يبقوا المعدنيين متحمسين للقضية ويناقشوا تفاصيلها باستمرار في مناجمهم. وقد لمع نجم أبدون في كامل أنحاء المناجم المعدنية حتى رجال جاكوم باتوا جميعا يتحدثون عن أبدون وثورة المعدنيين القادمة. في هذه الأثناء كان الحراس يرافقون غلاديوس. مئات من الحراس البرمائيين يمشون وهو وسطهم، وقيود معدنية سميكة تغل يديه وقدميه، في حين يقف منخاره المدبب الشبيه بالسيف شامخا ويلمع في الليل ويكسبه لمحات من الشراسة والخطورة. في كل مرة يبرق فيها يتذكر الحراس الحكايات التي كانت تثار عن غلاديوس وعن تحطيمه لأجساد فرائسه بهذا الأنف القاطع. وصلوا أخيرا إلى مكتب قائد حرس مملكة البرمائيين، فطرق أحد الحراس الباب ودخل بعضهم المكتب مع غلاديوس، في حين وقف البقية في الخارج دون أن يغلقوا الباب. نظر القائد إلى غلاديوس وقال ساخرا: أخبرني أحد الحراس أن أخطر أفرادي ألمير دومينوس يرغب في تسليم نفسه والتحدث إلي. لقد كان يصعب علي تصديق هذا، حتى إن بعض المشرفين قالوا لي إنها محاولة لتصفيتي وإنك ستقضي علي وتدمر المبنى وتهرب، وكما ترى للشائعات قوة تعصف بأصحاب القلوب الضعيفة. ثم نظر القائد إلى الحراس وقال: انتظروا في الخارج واتركوا غلاديوس. حاول مشرف الحرس المسؤول عن تأمين غلاديوس أن يعترض، لكن نظرة واحدة من القائد جعلته يتراجع فورا ويأمر الحراس بالخروج. نظر غلاديوس إلى القائد وقال: إن أصحاب هذه النظرية يعرفونني حقا، يمكنني تنفيذ هذه الخطة إن أردت. أجابه قائد الحرس: لقد أخرجتهم لأنني أحب أن أراك تحاول. أتعلم كم هي مكافأة الإمساك بك؟ أنت فعلت كل العمل الصعب المطلوب مني وأتيت بنفسك، لذا أحب أن أمنحك الفرصة كاملة. ضحك غلاديوس وقال: عرض مغر، لكن لم يعد لدي ما أرغب في إثباته. لم تعد تحركني إغراءات المحدثين تلك. أنا هنا لأمر أكثر خطورة. لقد سئمت دور الشرير وأود تذكرة للانضمام إلى الجانب الآخر. نظر إليه قائد الحرس باهتمام وقال دون أن يقلل من حذره لثانية واحدة: تذكرة للانضمام إلى الجانب الآخر بهذه البساطة بعد كل ما فعلته؟ أجابه غلاديوس: إن لكل شيء ثمنا، وقد أحضرت الثمن معي. أريد عفوا تاما وهوية جديدة، كما أريد 500 مليون أورا مقابل ما سأخبرك به. فكر القائد فيما يقوله غلانيوس، إن مطالبه كبيرة للغاية. لابد من أنه سيفصح عن أشياء فظيعة، أو أنه يحاول التلاعب بعقله لتنفيذ مهمته، وهو لن يعطيه هذه الفرصة. قال له: مشاركة معلوماتك أمر مثير للاهتمام، لكن الأمور هنا لا تحل بهذه الطريقة. سأتحداك في نزال، وإن استطعت هزيمتي صوتي كما تريد، لكن إن هزمتك ستخبرني بما لديك دون مقابل. ضحك غلاديوس وقال: لكن إن هزمتك لن تضعوني في القيود مجددا، وسأكون ضيفا هنا لا سجينا. أجابه القائد: اتفقنا. اجتمع الحراس البرمائيون حول الساحة، وفي داخلها وقف قائد الحرس وغلاديوس. تقدم أحد الحراس لفك قيود غلاديوس، لكن غلاديوس استجمع قوته وصاح بصوت مرتفع وهو يبعد يديه بقوة لتنكسر القيود الحديدية، ثم ألقاها عرضا وفك بقوته القيود من حول قدمه، ثم نظر إلى قائد الحرس وهو يرمي القيود أرضا وأشار له أن يتقدم. تحرك القائد إلى الأمام بسرعة لا تتناسب على الإطلاق مع سمكة قشوره الضخمة. تفاجأ غلاديوس بهذه السرعة الكبيرة، لكنه استخدم أنفه الحاد الكبير كأنه رمح وقفز به في اتجاه القائد المسرع نحوه. فقفز القائد بعيدا قبل أن يصطدمه، في حين لف غلاديوس وجهه في الهواء وأطلق من فمه دفقات من المياه نحو القائد، فاصطدمت به دفقات المياه وأسقطته أرضا. وعندها انطلق غلاديوس نحو القائد وخطواته تزلزل الأرض من تحته، كأنه وحيد قرن جامح ينوي غز طريدته بقرنه العملاق. رفع القائد البرمائي يديه للأعلى وأطلق طلقات كهربائية من يديه نحو غلاديوس، وكانت المفاجأة أن غلاديوس لم يحاول تفادي الضربات الكهربائية، بل تلقاها بأنفه، وصار الشرر الكهربي يتطاير منه وهو يتجه نحو القائد.